يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو وجد طعاما ثمينا يتلف بمرور الزمن، فما حكم أخذ هذه اللقطة واستعمالها مباشرة دون تعريف؟ الذي يتلف كالخضروات والطعام يخرب هذا يستهلك، لا بأس بذلك، لأنه ضايع ضايع. نعم.